يكفي المسح على ما بقي، روايتان، يمسح على ما بقي لأن الرأس لا زال مستورا فيمسح على بقية العمامة. القول الآخر أنه لا بد أن يخلعه ويمسح رأسه. نعم. فصل: ولا يجوز المسح على الكلوتة ولا وقاية المرأة لأنها لا تستر جميع الرأس ولا يشق نزعها، فأما القلانس المبطنات كدنيات القضاء والنوم كدنيات القضاة والنوميات وخمار المرأة ففيهما روايتان، إحداهما يجوز المسح عليها لأن أنسا مسح على قلونسته، وعن عمر رضي الله عنه إن شاء حسر عن رأسه وإن شاء مسح على قلونسته قلنسوته وعمامته. وكانت أم سلمة تمسح على الخمار. وقال الخلال: قد روى المسح على القلونسة عن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحاح. من هم؟ هم أنس وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنس بن مالك وعمر بن الخطاب. نعم. واختاره لأنه ملبوس للرأس معتاد أشبه العمامة، والثاني لا يجوز لأنه لا يشق نزع القلونسة القلنسوة ولا يشق على المرأة المسح من تحت خمارها، فأشبه الكلوتة والوقاية. هذه المسميات الكلوتة والوقاية والقلنسوة والمبطنات ودنيات القضاة والنوميات، هذه كلها ملبوسات على الرأس فهي لا يخلو إن كانت ثابتة محكمة فيمسح عليها بأي اسم سميت، وإن كانت مثل الطاقية ونحوها أو مثل الوقاية التي تضعها المرأة فوق رأسها عند حملها بعض الشيء تضع وقاية مثلا، هذه لا يمسح عليها لأن هذه ليست محكمة، فلن قلنسوة مزرورة مثلا ومثبتة وفي صعوبة فكها ورفعها ومسح ما تحتها، هذه يمسح عليها. خمار المرأة ووقاية المرأة، الوقاية لا يمسح عليها لأن الوقاية تضعه المرأة فوق رأسها فقط لأجل عند حمل شيء ما تسمى وقاية. الخمار الذي تختمر به المرأة وتديره تحت حنكها وتثبته مثلا، هذا إذا شق نزعه فتمسح فوقه، لما رؤي أن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تمسح على خمارها. فهذه الأشياء النوميات شيء من نوع القبع، يزر ويربط يتخذ للنوم كتدفئة للرأس والأذنين مثلا، والمبطنات مثلها يعني شيء يلبس ليدفئ الرأس ويثبت غالبا بأزارير ونحوها، فإذا كان مثبت بأزارير ونحوها فيمسح عليه ولا بأس، وإذا كان سهل الحركة مثل الطاقية ترفع ويمسح ما تحتها فلا يصح المسح عليها. ويجمع هذا المشقة، إذا كان هناك مشقة في نزعها فيمسح عليها لأنها مثبتة، وإذا كان لا مشقة فيها كخمار المرأة المفتوح مثلا فتمسح رأسها ولا تمسح على الخمار. نعم. فصل. ويجوز المسح على الجبائر الموضوعة على الكسر، لأنه يروى عن علي أنه قال: انكسرت إحدى زندي فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمسح عليها، رواه ابن ماجه. ولأنه ملبوس يشق نزعه فجاز المسح عليه كالخف، ولا إعادة على الماسح لما ذكرنا. ويشترط ألا يتجاوز بالشد موضع الحاجة، لأن المسح عليها إنما جاز للضرورة، فوجب أن يتقيد الجواز بموضع الضرورة. ويجوز المسح على الجبائر الموضوعة على الكسر، ومثلها اللفائف الموضوعة على الجرح، ومثلها الدواء المثبت على الجرح. كل هذه يجوز المسح عليها للحاجة. الجبائر التي تكون على العظام، إذا وضع على العظم المكسور جبيرة، ومثله وضع الجبس، لما روي أن علي رضي الله عنه قال: انكسر إحدى زندي، لأن اليد الذراع فيها زندين عظمين متجاورين، فانكسر أحدهما عند علي رضي الله عنه فوضع له جبيرة، يقول: فأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن أمسح عليها. وهذه نزعها فيه مضرة على الإنسان، فلذا خالفت الخف. أولا أنه لا توقيت فيها، يعني يمسح على الجبيرة شهر وشهرين ما دام ثابتة، لكن يشترط أن تكون بقدر الحاجة. إيضاح ذلك: رجل انكسرت يده فذهب إلى مختص ووضع عليها يضع عليها ألواح جبيرة، فقال له الذي يتولى تجبيره: كسرك خفيف ويحتاج إلى لوح بطول 10 سنتي، لكن ما عندي الآن بهذا الطول، ما فيه إلا 20 سنتي، فأنا بحط 20 سنتي وهي زائدة عن قدر الحاجة. آخر كسره يحتاج إلى 20 سنتي، فوضع له على قدر حاجته، اثنان عند المختص ليضع الجبيرة عليهما، واحد وضع له جبيرة على قدر حاجته 20 سنتي طول اللوح، الآخر حاجته إلى 10 سنتي فقط لكن ليس عنده شيء لمن هذا الطول فوضع له 20 سنتي. ما الذي يلزم هذا ويلزم هذا؟ الذي وضعت له الألواح على قدر الحاجة يمسح عليها بعد وضوئه ويصلي، الآخر يتوضأ ويمسح عليها ثم يلزمه أن يتيمم. لما جمعنا له بين الوضوء والمسح والتيمم؟ نعم، لأن الجبيرة هذه تجاوزت قدر الحاجة، فإذا تجاوزت قدر الحاجة فعليه أن يمسح وأن يتيمم عما زاد عن قدر الحاجة. نعم. وتفارق الجبيرة الخف في ثلاثة يعني أشياء. تختلف الجبيرة عن الخف في أمور. نعم. إحداهما أنه يجب مسح جميعها. الجبيرة يجب أن تمسحها كلها، إذا كانت الجبيرة دائرة على العضد مثلا أو على دائرة على الذراع فيلزم أن تمسحها كلها، بخلاف الخف فأنت تمسح ماذا؟ ظاهره فقط. الخف تمسح ظاهرة، والجبيرة لابد أن تدير يدك عليها كلها تمسحها، ولا يلزم أن تأخذ لها ماء جديد، يعني تغمس يدك في الماء ثم تمر يدك على الجبيرة كلها. نعم. لأنه مسح للضرورة أشبه التيمم. نعم. ولأن استيعابها بالمسح لا يضر بخلاف الخف. نعم. الثاني أن مسحها لا يتوقف لأنه جاز لأجل الضرورة فيبقى ببقائه. نعم. أن مسح الجبيرة لا يتوقت، لا يقال يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، لأن لو فكت الجبيرة في يوم وليلة فسد التجبير وتضرر المرء، وإنما يستمر ما دام صاحب الصنف والمختص يقول يلزم أن تبقى الجبيرة شهر أو شهر ونصف أو شهران أو أكثر من ذلك فتبقى ولا حرج، فلا تتوقت بوقت. نعم. الثالث أنه يجوز في الطهارة الكبرى لأنه مسح أجيز للضرورة أشبه التيمم. الثالث أن المسح على الجبيرة يجوز في الطهارة الكبرى، يعني في الحدث الأكبر. المسح على الخفين ماذا قلنا سابقا؟ في الحدث الأصغر فقط. المسح على الجبيرة يجوز للجنب ويجوز للمرأة إذا طهرت من نفاسها أو طهرت من حيضها أن تمسح لا صار فيها جبيرة، فالجبيرة يمسح عليها في الحدث الأكبر وفي الحدث الأصغر. نعم. وفي تقدم الطهارة روايتان، إحداهما اشتراط الطهارة للجبيرة روايتان، رواية يقول يشترط أن يلزم الطهارة، والرواية الثانية لا يشترط الطهارة، ولعل الأخيرة أولى لأن الرجل مكسور انكسر ونحن في حاجة ماسة إلى المبادرة في تجبيره، ربما تضرر بتركه، أو لو قلنا له قم توض لتضرر، أو ربما لا يستطيع أن يتوضأ حتى يتم تجبير يده أو رجله أو ما يراد أن يجبر، فلا يشترط كمال الطهارة قبل ذلك، والله أعلم. نعم. إحداهما يشترط لأنه حائل منفصل يمسح عليه أشبه الخف، فإن لبسها على غير طهارة أو تجاوز بشدها موضع الحاجة وخاف الضرر بنزعها تيمم لها كالجريح العاجز عن غسل جرحه. نعم. يقول هذه الرواية يقول اشترط له الطهارة، نقول يرحمكم الله الرجل مكسور ولو أمرناه بالوضوء أو بالاغتسال إذا كان عليه جنابة أو نحو ذلك شققنا عليه، قالوا إذا شق عليه فيجبر قبل كمال الطهارة ثم مع المسح يتيمم. نعم. والثانية لا يشترط، الثانية لا يشترط كمال الطهارة، فمعناه أنه لو انكسر وجبر وهو على غير طهارة فهو إذا أراد أن يتوضأ يتوضأ ويمسح ولا يلزمه تيمم. نعم. لأنه مسح أجيز للضرورة فلم يشترط تقدم الطهارة له كالتيمم. ولا فرق بين الجبيرة على الكسر أو جرح يخاف الضرر بغسله لأنه موضع يحتاج إلى الشد عليه فأشبه الكسر. نعم. سيان سواء كان كسر وعليه جبيرة أو جرح مكشوف ويتضرر بالغسل، جرح مثلا في الذراع أو في الرجل في المكان المغسول، لو غسلناه تضرر، فيقول يغسل ما حوله ويمسح عليه، والمسح سواء كان ظاهر الجرح أو مغطى. نعم. ولو وضع أو كان فيه دواء مثلا جرح في اليد أو في الرجل عليه ملبد عليه دواء، ولو غسلناه زال الدواء وتضرر الجرح، فنقول يبقى الدواء على مكانه ويمسح عليه فقط باليد مبلولة. نعم. ولو وضع على الجرح دواء وخاف الضرر بنزعه مسح عليه نص عليه. وقد روى الأثرم بإسناده عن ابن عمر أنه خرجت في إبهامه قرحة فألقمها مرارة فكان يتوضأ عليها، يتوضأ ويمسح عليها. هذا مما يستدل به عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال خرجت بإبهامه قرحة يعني شبه دمل، فوضع فيها مرارة يعني دواء علاجا لها، فكان يمسح عليها ولا يزيل ما عليها. والمسح على الجبيرة وعلى الجرح ثابت في السنة ولا إشكال فيه، فالرجل الذي كان جريح مع أصحابه ثم احتلم في الليل فسأل أصحابه بأنه احتلم وعليه غسل ولا يستطيع أن يغسل أثر أن يغسل الجرح وإن غسله تضرر، فقال رفقته لا نعرف إلا أنه يلزمك الغسل، فغسل جرحه فدخل الماء في الجرح وزاد الأثر عليه فمات بسبب ذلك. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله، لأنهم ما رخصوا له بأن يمسح على جرحه ويغسل الصحيح، فهم تسببوا له بالقتل بعدم معرفتهم وجهلهم بالحكم. ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. ويؤخذ من هذا أنه لا ينبغي للإنسان ولا يجوز له أن يفتي بمجرد رأيه، وإنما إن كان عنده علم شرعي أتى به، وإن لم يكن عنده علم شرعي يقول لا أدري. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقول السائلة هل يسن للمرأة كثرة الطواف مثل الرجل؟ نعم، هي متعبدة مثل الرجل فيستحب لها الطواف، لكن عليها أن تتحاشى الضرر فلا تزاحم الرجال ولا تطوف في وقت كثرة الرجال ووجودهم بكثرة، وإنما تكون بعيدة عن الرجال بمنع عنهم. يقول السائل رجل مسح على الشراب ثم لبس نعلين ثم أراد الصلاة فخلع النعلين وصلى بالشراب، فما الحكم؟ إذا كان لبس الشراب بعد كمال الطهارة ثم مسح، كان مسحه على الشراب وخلع النعلين فلا بأس يلبس النعلين أو يخلعهما، لكن يكون مسحه على الثابت الذي هو الشراب. يقول السائل: هل يجوز لمن لزمه ذبيحة شاة من محظورات الإحرام أن يطبخها مع رز ويوزعها للمساكين طلبا لزيادة الأجر؟ لا بأس، لكن عليه أن لا يأكل منها لما دامت من محظورات الإحرام، فهذا دم جبران، ودم الجبران لا يأكل منه صاحبه ولا يأكل منه الغني، وإنما يكون للفقراء خاصة. تقول السائلة: امرأة أرادت العمرة بعد أن اغتسلت من الدورة، وفي الطريق إلى مكة عاودتها بعض النقط من الدم وأكملت عمرتها بطوافها جهلا منها، كانت تتناول حبوب منع الحمل، فهل عمرتها صحيحة مع العلم بأنها قامت بأداء فريضة الحج بنفس العام؟ إذا كان طوافها للعمرة مع وجود نقط من دم الحيض فذلك يعتبر حيضا فلا يصح طوافها، لأنه يلزم في الطواف أن تكون طاهرة، فإذا كان طوافها مع وجود النقط من الحيض فطوافها غير صحيح، فهي لم تكمل عمرتها حتى الآن، عليها بعد انقطاع الدم نهائيا أن تغتسل وأن تطوف وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها. تجهل بعض النساء فتستعمل موانع الحمل أو موانع الحيض، فلا تمنع الحيض، لا تمنع الحيض، وإنما تطيل مدته، بدل من كون حيضها مثلا 5 أيام أو 6 أيام، إذا استعملت بعض الموانع تمددت، قل الدم وضعف وطالت مدته فيؤثر عليها ذلك، فالأولى لها أن لا تستعمل هذه الموانع، إلا إذا رأت أن هذه الموانع تمنع الحيض نهائيا فلا بأس، فتعتبر طاهرة إذا امتنع الحيض، أما إذا تقطع فتعتبر غير طاهرة. يقول السائل: هل من خلع الخف خلال مدة المسح عليه يلزمه غسل من جديد أم لا؟ نعم، إذا خلع الخف خلال مدة المسح بطل عليه المسح فلا يستمر في المسح، بل إذا أراد أن يصلي فلا بد أن يغسل، أن يتوضأ ويغسل قدميه. وتقدم لنا أن في المسألة روايتان: هل يغسل قدميه فقط أو يغسل أو يتوضأ وضوء كامل، قولان، فإذا توضأ الوضوء الكامل فذلك أحوط. يقول السائل: امرأة أدت العمرة وجاءتها الدورة حالا، هل يجوز لها القيام بطواف الوداع أم لا؟ يسقط عنها طواف الوداع، طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء سواء كان الوداع في الحج أو في العمرة، فلا يلزمها ما دام أنها طافت طواف العمرة وسعت وقصرت من رأسها تمت عمرتها. فإذا أراد رفقتها أن يسافروا فتسافر معهم ولا يلزمها طواف وداع. يقول السائل: هل مساجد الصحابة بالمدينة المنورة موجودة من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أم حولت من مكانها؟ وهل الصلاة فيها حلال أم بدعة؟ المساجد التي يعبر عنها هناك في المدينة المساجد السبعة هذه كلها محدثة، ليست موجودة في زمن الصحابة رضي الله عنهم ولم يصلوا فيها والله أعلم، فهي محدثة، فزيارتها تقربا إلى الله جل وعلا لا يجوز، لأنها ليست من الأماكن التي أمرنا بزيارتها. فمن كان في المدينة مثلا يستحب له أن يزور قبور الصحابة رضي الله عنهم في البقيع لأنه في المدينة، أو يزور قبور شهداء أحد، أو يزور مسجد قباء، هذه لمن كان في المدينة يزورها. أما زيارة المساجد السبعة فلا، لا أصل لها في السنة. يقول السائل: جئت من مصر فأحرمت من أبيار علي وعملت عمرة ثم أقمت 10 أيام وأريد أن أخذ عمرة أخرى، فمن أين أحرم؟ ما دمت دخلت مكة بعمرة وأديتها فالحمد لله، فعليك أخي أن تكثر الطواف بالبيت شرفه الله ولا تكرر العمرة. فإن سافرت إلى مكان ما قريب أو بعيد ورغبت في العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة عمن شئت. المرأة التي سافرت قبل تمام الحج كان عليها سعي الحج وطواف الإفاضة، نعم لا بأس عليها كما تقدم الجواب بأنها تدخل مكة بعمرة وتؤدي عمرتها الطواف والسعي وتقصر من رأسها ثم تؤدي طواف الإفاضة والسعي الذي عليها للحج، وقد تم حجها وعمرتها والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.